صحة قول شيخ الإسلام ابن تيمية وأقوال السلف، لأن شيخ الإسلام ذكر أقوال السلف وساقها منذ عصره وقبله منذ عهد الصحابة إلى عصره، لم يكتفي بقول بل ساق أقوال السلف. فأقول من فرق في هذه المسألة عرف التفريق بينها، عرف صحة ووجاهة قول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي حكى قول السلف، وشناعة قول خصومه الذين شنعوا عليه وقالوا أنه قال بقيام الأفعال به سبحانه، وأنه قال بقيام حوادث لا أول لها، وأنه منع التسلسل أو صحح التسلسل في الحوادث إلى ما لا نهاية وما لا بداية إلى آخره. ألزموه بما لم يلتزم به لأنهم ينكرون أفعال الله، بينما هو يقصد أن الحوادث مستمرة منذ الأزل وإلى ما لا نهاية ولا بداية لها ولا نهاية، يعني أفعال الله ألا ما يحدثه الله عز وجل من خلقه وتدبيره وأمره، الذي سبحانه بيده مقاليد السماوات والأرض يفعل ما يشاء متى شاء، هذا لا نهاية لأفعاله، ولا يقال بأنها تسلسل، ولا يجوز أن نسميها حوادث. لكن ما دام سموها تمويها على الناس فنحن نفصل، نقول إذا قصدتم بالحوادث أفعال الله فأفعال الله لا نهاية لها لكن لا نسميها حوادث، ولا بداية ولكن لا نسميها حوادث. وإن قصدتم بالحوادث المخلوقات فلا شك أن المخلوقات لها بداية ونهاية، لكن ما هو هذا محل النزاع بيننا وبينكم؟ وليس هذا هو محل النزاع بينكم وبين السلف. أنتم موهتم على الناس، دجلتم، فسرتم قول السلف بما لم يقولوا به، ألزمتم السلف بألفاظ لم يقولوا بها. السلف غاية ما يقولون أن أفعال الله التي تسمونها حوادث خطأ مزورا، أفعال الله لا حد لها لا في البداية ولا في النهاية. وأظن المسألة واضحة، وإذا طبقتموها على كثير من مسائل خلاف هذه القضية عرفتم وجه الصواب والخطأ ووجه الخطأ في كثير مما يقوله الناس. نقف عند هذا لأننا طلنا، وقفنا على قوله فأما أبدية الجنة أليس كذلك؟ نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فبث أحدهما وامسك عن الآخر وقال له لو حدث لقطع مني هذا، وأشار إلى حلقه. السؤال: ما المقصود بهذا؟ وهل هذا إشارة إلى الفتن التي تكون في الأمة؟ نعم، الحقيقة الجواب السؤال تضمن شيء من الجواب. نعم، هذا جاء عن أبي هريرة وعن بعض الصحابة ما يشير إلى، طبعا الحديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في عموم الدين على نوعين: نوع يدركه عامة الناس، ونوع لا يدركه إلا بعض الناس، إما لا يدركه إلا الراسخون في العلم، أو يكون من باب الإخبار عن أحوال أشخاص ائتمن الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة عليها، ائتمنهم عليها، أو يكون متعلق بالفتن التي لم تتحقق والإشاعة عنها توجد في عامة الناس شيء من الرعب والرهبة وشيء من اليأس والقنوط، فيحدث بها الصحابة طلاب العلم فيحدثون بها العلماء ويحدثون بها العامة. ولذلك كان الصحابة يعتبون على القصاص أن يتحدثوا بكل شيء، قصاص الوعاظ الذين ليس عندهم فقه في الدين لكنهم يحفظون النصوص وعندهم عاطفة ويحبون الخير، فتجد الواحد منهم يعرض بما يعرف وما لا يعرف، بما يدرك وما لا يدرك. فكان الصحابة ذموهم على ذلك حتى أنهم منعوهم لما كثر الوعظ في عهد علي رضي الله عنه، انبرى لهم علي وغيره كابن عمر وغيره، حتى كان ابن عمر وعبد الله بن الزبير يخرجونهم من المساجد، يخرجونهم بقوة الشرطة، مع أنهم يقولون قال الله قال رسوله، ويتحدثون ببعض الإسرائيليات التي يجوز الحديث عنها، لكن يحدثون الناس بما لا يعرفون مثل أحاديث الصفات عند العامة، بعض الصفات التي يشكل حديثها يحدثون عند العامة مثل أحاديث الفتن ما تصلح عند العامة، أو تصلح من عالم يوجهها للناس يتحدث يقول الحديث ثم يوجهه. أما واعظ لو سئل عن بدهيات الأمور ما استطاع يجيب، هذا ما استطاع يتحدث. فلذلك منع الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم علي بن أبي طالب في عهده، منعوا هؤلاء الوعظة وقالوا أتريد أن يكذب الله ورسوله، يعني بمعنى ما هو أنتم أتيتم بكذب لكن أتيتم بأشياء لا يستوعبها الناس. فإذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها ربما يكون خاص ببعض الناس، أو يكون خاص ببعض الفتن، أو

وكذلك قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والمراد استطاعة الآلات والأسباب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإنما نفى استطاعة الفعل معها. وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة. يقصد بذلك أن هذه الآية تعني نفي الفعل لا نفي أصل القدرة. الله عز وجل ما نفى أصل القدرة على السمع والبصر، لأن الله عز وجل جعل لهم أسماعا وأبصارا، لكن نفى أن يكونوا فعلوا، أو نفى أن يكون الله عز وجل وفقهم للسمع والبصر على الوجه الصحيح، وهذا يسمى الخذلان، أي خذلهم الله عز وجل فأعمى قلوبهم وأبصارهم وجعلهم لا يفعلون. أما أصل القدرة فهي موجودة، ولذلك جعل الله عز وجل مناط التكليف ومناط الثواب والعقاب. إذن فالمقصود هنا بكونهم ما يستطيعون السمع وما كانوا يسرون نفي الفعل، نفي الشروع في الفعل لا نفي أصل القدرة. ما نفى الله عز وجل عندهم أصل القدرة، لأن الله أعطاهم أسماعا وأبصارا وأفئدة، لكنه خذلهم من أو عاقبهم بالخذلان بسبب ذنوب وأعمال هم السبب فيها. نعم. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى. وكذا قول صاحب موسى: إنك لن تستطيع معي صبرا، وقوله: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته، فإن تلك كانت ثابتة له. ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل، لاشتغاله بغير ما أمر به، أو شغله إياها بضد ما أمر به. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل، طبعا هذا قول الأشاعرة. نعم. يعني عندك كلمة زائدة؟ لا، السطر اللي تعديناه قبل قليل، آخر سطر. اي نعم. قال: اشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياها. اي اختلف العبارة. وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به، كذا. ثم عندك ايش؟ إيه، بغير ما أمر به. عندك زينة ماشي بعدها. قال إياها، أكمل إياها بضد، هذه ما عندك، ما هي موجودة. إيه العبارة ما تختلف كثيرا. إيه اختلاف نسخ. بضد هي بمعنى عدم. بضد هي بمعنى عدم، في اختلاف العبارة ما يضر المعنى. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل، يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين، فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. يقصدون بالضدين أنه لا يوجد القدرة في زمانين، وهذه فلسفة حقيقة، فلسفة، لأن إذا قلنا لا توجد القدرة في زمنين فيرجع إلى المقصود بالقدرة، هل مجرد جنس القدرة؟ جنس القدرة أمر مطلق ما هو مقيد بفعل، وجنس القدرة ممكن يعبر عنه عن جميع الزمان، يعبر عنه في جميع الزمان.